هذا يقول ما هو الحكم في حضور الدورة الشهرية للنساء أثناء تأدية مناسك العمرة؟ إذا كانت طافت قبل أن تأتيها الدورة وما بقي إلا السعي فتكمل السعي وعمرتها صحيحة. يعني إذا جاءها الحيض في السعي بعد فراغها من الطواف فتكمل ولا شيء عليها وكملت عمرتها، تسعى وتقصر وانتهى. لكن إذا كان الحيض جاءها قبل طواف العمرة فعليها أن تنتظر حتى تطهر، عليها أن تنتظر حتى تطهر. أي نعم. لو قدر مثلا أن رفقتها لا ينتظرونها وهي لم تطهر بعد وستطول مدتها، فكونها تغتسل وتتحفظ وتطوف وتنتهي من عمرتها أفضل من أن يعني تحبس رفقتها، لأن إلا إذا تمكن رفقتها من تمديد إقامتهم فنعم تحبسهم. أحابستنا هو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي، يعني صفية لما أفاضت وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنها يعني قد جاءتها العادة، قال أحابستنا هي، فأخبروه أنها طافت بالبيت أفاضت بعد الوقوف من عرض، قال إذن لتنفر إذن أو لننفر إذن، فخفف عنها خفف عن الحائض طواف الوداع فقط. لكن قولها حابستنا هي يقتضي أنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة أنها تحبسهم، وهو يملك عليه الصلاة والسلام أن يمدد الإقامة، لكن الذين لا يملكون تمديد الإقامة فمن هنا يعني قد يخرج أو قد يباح عملا بقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويؤخذ من هذه القصة أن الحائض لا يجوز لها، يعني الطواف عبادة، الطواف صلاة، لا يجوز أن يباشر الطواف إلا وهو على طهارة. ما العلة من سؤاله عليه الصلاة والسلام عندما قال من منكم لم يقارف البارحة عند إنزال تلك الجنازة؟ أولا جنازة من؟ جنازة ابنته رقية. نعم. يعني سأل من منكم من لم يقارف البارحة، يعني يقارف الجماع مع زوجته البارحة، لأن من كان قريب عهد بالجماع يكون يعني ربما يكون أقرب أو أقرب إلى أن يثير الشيطان شهوته، لا سيما وهذه جنازة امرأة، الله أعلم، هذا الذي يبدو. ثم هب أننا لا نعرف الحكمة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال والتزم الصحابة يعني ما اشترطه، فليس لنا مجال أن نناقش في الموضوع، نسلم ونؤمن. أي نعم، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لأن شأن المسلم التسليم. أي نعم، ما يكون له خيار من أمره، والعبادة مبناها إطاعة الآمر من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في درس السبت الماضي ورد سؤال عن الثلاثة الذين لا تقبل دعوتهم، منهم المتزوج بامرأة سيئة الخلق، فهل المعنى أنه كان يعلم سوء خلقها قبل أن يتزوجها؟ ورضي بذلك مقابل جمال أو مال مثلا، على كل حال ما في تفصيل، لكن قد يعني المرأة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أعوج ما في الضلع أعلى، إذا كان أعلى ما في المرأة أعوج. أي نعم، إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. الحدب يعرف كيف ينام، والرجل الصحيح هو الذي يستوعب امرأته ويسعها. وكما كان يعني عظماء الرجال يعاملون نساءهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، استحللتم فروجهن بكلمات الله، فهن أسيرات لا حول لهن ولا قوة. والرجل الحقيقة تكامل الرجولة، تام الرجولة، يكون كالبحر لا تكدره الدلاء، يستوعب عوجها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فأعلى ما فيها أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فهذا الذي قد يعني يبتلى المرء بزوجة سيئة الخلق من غير قصد، وإلا لو عرف من قبل أنها سيئة الخلق أكثر من اللازم، أكثر من ما توجه، لأن المقصود من الزواج أن تكون سكن تسكنوا إليها، وما قال تسكن معها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وسيئة الخلق يعني في العادة أنه لا مودة ولا رحمة هي، فما أحد يقدم، لكن قد يبتلى، قد تكون حسنة الخلق فإذا اقترنت به ساء خلقها ابتلاء، وقد تكون حسنة الخلق. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قالوا وما المرأة الصالحة؟ قال التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. أي نعم، في نفسها وفي مالك، أو كما ورد لهذا. والذي ورد في الحديث لا يقبل إذا كان سيئة الخلق، فله مخرج، إما أن يصبر، وهذا أفضل له، من صبر على سوء خلقها قيض الله له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عبده من كل جانب، ربما يصبر على سوء خلقها ويسخر له الكواسر، الحيوانات الحيوانات يعني مثل الذئاب ومثل الأسود ومثل المفترسة. حكى الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر أن رجلا كانت عنده زوجة سيئة الخلق لا تذكره بخير ولا تشكره، لا تشكر فضلا، وجاءه صديق له يزوره كل سنة، فسأل عنه فخرجت ويعني لم تثني على الله عز وجل، ولم تثني على ما هي فيه، فالتفت فإذا بصاحبه قد أقبل وقد حمل الأسد حزمة حطب، أو حمله متاعا له، إما ماء أو نحوه، ثم أنزل من على ظهر الأسد حمله وقال انصرف بارك الله فيك، وانصرف الأسد كأنه أليف. فجاء في السنة الثانية ووجد امرأة يعني حسنة الخلق عكس المرأة الأولى، فسأل عنه، قالت إنه ذهب يعني يحتطب أو كذا وسيأتي، وأثنت على ربها خيرا ربما، فالتفت فإذا بصاحبه قد حمل متاعه أو حطبه فوق رأسه. فلما دخل عنده قال أنا أريد أن أسألك عن شيء حيرني، زرتك في العام الماضي ووجدت شيئا يعني فوجئت فيه، كدت أن أهرب يعني تحمل أسد مفترس شيء عجيب. وهذا العام وجدتك تحمل حطبك على رأسك. قال كانت يعني تلك المرأة سيئة الخلق وصبرت عليها، يعني صبر عليها لله عز وجل، وسخر الله له الوحوش الكاسرة الأسد، أي نعم، مقابل، لأن الله لا يقطع من كل جانب. حتى الإنسان قد يكون له أبناء عققة، أبناء يعني، فيسخر الله له أبناء آخرين، أبناء آخرين. على كل حال الله لطيف بعباده. أي نعم. فقال فماتت تلك المرأة سيئة الخلق، وأبدلني الله بامرأة أخرى حسنة الخلق، فذهب عني ما كنت يعني أجد من التسخير مقابل حسن خلق هذه المرأة. فالشخص إذا صبر على سوء خلق امرأته احتسب عند الله عز وجل، والله يعوضه خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لو سمع هجمت علي يا شيخ، أقول هجمت علي، بارك الله فيك. يعني تبي نقبل كلامك واسمع كلامك ولا تسمع كلامي؟ ما تحيج لشو تسأل؟ ما تسمع؟ قليل سمعك. إيه كيف أجل أسمعك؟ إيه ما في باس، ما في باس، ما في باس، وخر بس. إيه ما في باس، بارك الله فيك. إذا صادفت أيام البيض أو صادف الصيام عاد، نعم ما قلنا فيه بأس. على كل حال فكونه يدعو عليها لأنها سيئة الخلق، وقد جعل الله له مخرجا بالصبر، وإن لم يصبر يطلقها ويرتاح. أي نعم. أما أن يدعو عليها فلا يقبل دعاؤه عليها. شوف الثلاثة الذين لا يستجاب لهم ثلاثة، يعني من أعطى ماله شخصا ولم يشهد عليه يكون قد فرط، فيدعو عليه ويقول أكل مالي، أو أولى بالدعاء أنت لأنك أنت فرطت. أي نعم. أو شخص يؤتي سفيها يعطيه المال فيدعو على هذا السفيه، طبعا لا يستجاب له في السفيه ولا يستجاب له في ذلك المماطل الذي لم يشهد عليه والله أمر بالإشهاد. أو يدعو على زوجته سيئة الخلق وقد جعل الله له مخرجا. أما أنه لا يستجاب دعاؤه مطلقا، لا، ليس هو المراد بالحديث. يستجاب دعاؤه، أي نعم، في غير هذا. أي نعم. يقول معنى الآية في سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، هذا واضح. الزاني ما يتزوج إلا زانية، لأن هذا هو عمله، فيتزوج من جنسها، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وعكس ذلك الخبثاء، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ما دامت زانية. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فما دام زانيا لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها يعني لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين حتى تتوب. طبعا هو سؤاله يقول هل إذا وقع الرجل في الزنا قبل زواجه وتاب، لاحظوا كلمة تاب، هل لا بد أن يقع بأهله ذلك؟ وطبعا جاب كلام قد لا يكون يعني إذا تاب من الزنا تاب الله عليه، فإن ستر الله عليه ولم يقم عليه الحد وقد لقي الله عز وجل بتوبة النصوح فهذا موكول إلى مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل أقام عليه إذا لم يكن تاب من هذه الجريمة، أما إذا تاب التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب الكفر وهو أعظم من الزنا، التوبة تجب الشرك وهو أعظم من الزنا، فإذا تاب ولقي الله بتوبة النصوح لا شك أن الله سبحانه وتعالى كما ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة. لكن السائل يعني يقول إذا زنى الرجل قبل زواجه وتاب، هو أشكل عليه قول الشافعي ونسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، إن قول الشافعي أو القول المأثور من زنى زني بأهله ولو بجدار داره، أي نعم إذا كان زانيا، أما إذا تاب خلص التوبة تجب ما قبلها ولا يلزم، يعني أن إذا كان تائبا لا يلزم أن يزنى بأهل داره، لأنه إذا كان زنى ولم يتب. والشافعي يقول إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، إذا كان زانيا، أما إذا تاب فيتوب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه ولا يزنى بأهله لأنه تائب. أي نعم، هذا من يكون زانيا ويستمرئ الزنا فهو لا يعني حري أن يفعل أهله مثل ما فعل، ولا يقول هل يكون ذلك مدعاة للشك في زوجته؟ لا، كيف يشك في زوجته وقد تاب، يتوب ويخلص لله عز وجل. ثم إنه لا يلزم لو لم يتب أن تكون الزوجة زانية، أعظم من ذنب فرعون كانت تحته آسية وهي مؤمنة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما المقصود إذا كانت هي رضيت، هذه المرأة رضيت بزناه أو رضيت بمعصيته فحري أن تقع في مثل ما وقع فيه، أما إذا كانت لا ترضى بهذا فلا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هذا الموضوع يخطئ فهمه نعم الكثير. قوله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين، هل نقول ونحن في الصلاة بلى؟ صدق هذا بقلبك نعم بلى، الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قوله تعالى ليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، بلى، صدق هذا في قلبك، اسمع أي نعم وأيقن مدلول الآيات. فمن يأتيكم بماء معين فلنقول ونحن في الصلاة الله رب العالمين، قل هذا في نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري ما الفرق، قال ما هو الفرق بين الشراب والخف؟ نعم، وهل يمكن أن نعامل الشراب معاملة الخف؟ نعم، إذا كان الشراب ساترا ولم يكن يعني شفافا بحيث يصل البلى بشرة الجلد، يصل البلل بشرة الجلد، إذا بللت يدك وأردت المسح لا يصل البلل بشرة الجلد فيجوز المسح عليه. نعم، يجوز المسح عليه للمقيم يوم وليلة إذا كنت لبستها على طهارة، ويعامل معاملة الخف. أما إذا يعني تلبس خف وتلبس شراب فالمسح على الشراب، لأن الخف يخلع، الخف يخلع ويبقى الشراب، إلا إذا كان الخف يبقى دائما فالمسح على الخف، على ظاهر الخف. فتاة لم تصم شهر رمضان الماضي من مرض أصابها، وحاولت أن تصوم ولم تستطع، وبقي 26 يوم لم تصم، علما بأنها ما زالت مريضة، ماذا تفعل؟ معذورة حتى تصح إن شاء الله، فإذا صحت تقضي، ولو ماتت وهي مريضة فإنه لا شيء عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. نعم. كيف نوفق بين الحديثين؟ كيف نوفق بين الحديثين؟ لا تصوم يوم السبت. يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى. يوم السبت. إيه؟ إلا في مفطور عليكم، وحديث لا تصوم يوم الجمعة إلا يوم السبت. ما أفرد يوم، المقصود لا يفرد يوم السبت بالصيام تعظيما له كما تعظمه اليهود. ما في تعارض، ليس هناك تعارض، لأن هذا السبت يصام معه الجمعة أو يصام معه الأحد. هل هو محرم الصوم؟ مكروه المحرم الصوم المحرم يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يحرم صوم، وأيام التشريق يعني أي نعم إذا لم يكن حاجا ولم يجد الهدي.